وتبرئ الأسماء والأسماء فتنفخ فيها فتكون صالحا صلى على الحبيب النبي. وإن كفت بني إسرائيل عنك إن جئتهم بالبينات. فقال الذين كفروا منهم Oh, قالت اتقوا الله. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك في عمرك. بعيد عليا كل ما لذ وصار. نعم. قالت اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال الحواريون يا عيسى ابن مريم يا عيسى ابن مريم Thank you.

الله يا حاج محمد. اللهم صل على النبي. احنا في زمن محمد بن بشير وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. Oh. صلى على الحبيب وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم سبحانك كان قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. تعلم الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني لهم جنات تجري تجري من تحت غلم غار خالدين فيها أبدا. المكينة يا رب رضي الله عنهم ورضوا ذلك الفوز العظيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. الله يرضى عليك. الله يسعى عليك. الله يسعى عليك. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الله أكبر. الله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات الذين كفروا بربهم يعدلون. والذي خلقكم هو الذي خلقكم من طين. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل